تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.